بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. هذا النوع من التراجم يمكن فيها الإضافة، فالباب مضاف إلى الجملة الاسمية التي بعده، وهي الرجل يوضئ صاحبه، ويكون المعنى باب بيان حكم الرجل يوضئ صاحبه. ويمكن إفراد الباب فيقال: باب الرجل يوضئ صاحبه، أي أنه يجوز له ذلك. والمقصود بأنه يوضئه أن يساعده في الوضوء، سواء كان محتاجا إلى ذلك أو غير محتاج إليه. فقد يكون الرجل محتاجا، أو المرأة، يكون المتوضئ محتاجا إلى من يساعده، وحينئذ يكون هذا من التعاون على البر والتقوى. وقد سبق أن الأعذار التي تبيح التيمم منها عدم وجود المناول، وعدم وجود الساتر، وعدم وجود أصل الماء، وعدم القدرة على تناولها واستعماله. والفقهاء يقولون: عدم المناول كعدم الساتر، وعدم الساتر كعدم الآلة، وعدم الآلة كالعدم معناها كعدم وجود الماء. فكلها أعذار مبيحة للتيمم. وقد يكون ذلك من غير حاجة، فيكون هذا تعاونا فقط، وأدبا معه، وحسن خدمته، كما في الحديث الذي أتى به في هذا الباب. فقال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. هذا الحديث سيتكرر معنا، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في غزوة تبوك. والمغيرة بن شعبة بن مسعود من بني ثقيف، وهو ابن أخي عروة بن مسعود الثقفي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سفيرا عن قريش، وهو من بني عم الحجاج بن يوسف بن مسعود الثقفي. والمغيرة من السابقين في الإسلام، ومن المهاجرين، ومن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدموه، وقد تبرأ منه أهله لجناية كان جناها في الجاهلية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعله منه، ضمه إلى أسرته، فكان من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بيته وحدهم هم الذين غسلوه وكفنوه وجهزوه، علي بن أبي طالب والحسن بن علي وقثم بن العباس والفضل بن العباس وصالح شقران ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء المغيرة فخاصمهم أنه من أهل البيت فأدخل، وكذلك طلب الأنصار أن يكون لهم ممثل يحضر منهم أحد، فأذن لهم بإدخال رجل واحد. والمغيرة كان من دهاة العرب ومن الحكماء المعروفين، ومن ولاة عمر بن الخطاب على العراق. ومن دهائه أنه لما وضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشق في لحده في القبر، أسقط المغيرة خاتمه، فما أرادوا أن يصدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خاتمي سقط، فنزل، فكان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يحدث عن خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، وهو سفره إلى تبوك في غزوة تبوك، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، أي لحاجة الإنسان، وأن مغيرة، المغيرة في الأصل اسم الخيل التي تغير، وأل التي فيه من أل التي يجوز حذفها وإثباتها، كما قال ابن مالك رحمه الله: وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعماني فذكر ذا وحذفه صيان. إذا نظر إلى الأصل فلمح إلى الأصل قبل العلمية، لأن العلمية تقتضي انتقالا، كأن الاسم نقل عن اسم الخيل المغيرة فسمي به رجل، فيجوز أن يقال فيه المغيرة وأن يقال فيه مغيرة كعباس والعباس وحسن والحسن ونحو ذلك. وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه، جعل يصب الماء على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا الصب مساعدة لأنهم لم يكن لديهم في ذلك الوقت من الأواني ما لدينا الآن، والسفر أغلب ما يكون فيه الماء في القرب، ومن الصعب على الإنسان أن يصب على يديه من قربة، فإذا كان شخص آخر يصب لهم من القربة فهذا مساعدة في الوضوء وفي القربة. والمساعدات في القرب كلها محمولة على ذلك. فالمغيرة صب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، وأهوى لينزع خفيه، كان يلبس خفين، فأهوى المغيرة لينزعهما فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا ذلك إن شاء الله بالمسح على الخفين. وليس المغيرة وحده من صب الماء على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقد أخرج الحاكم في المستدرك وغيره عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أفرغ الماء على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد الذهاب إلى أهلي فأوصني. فقال: أوصيك في أهلك خيرا، واتق الله فيهم، ولا تزدد في تخوم، فإنه يوضع عليك سبع أراضين يوم القيامة. ولا تزدد في تخوم، نهاه عن اغتصاب الأرض، فاغتصاب الأرض خطير لأنه يحمل على الإنسان يوم القيامة بقدر ما غصب من سبع أراضين. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من غصب شبرا أرضا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وطوقه قيل معناها جعل طوقا له في عنقه كالطوق الذي هو القلادة، وقيل معناه حمله حتى يكون زائدا على طوقه أي على قدرته، فهي إما من الطاقة وإما من الطوق الذي هو القلادة. جعل يصب الماء، جعل هنا بمعنى شرع، وهي من أفعال الشروع التي هي من النواسخ. جعل يصب الماء عليه أي على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، جملة حالية، ما هو الحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك يتوضأ. فغسل وجهه ويديه، أي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه أي أول الوضوء، ومسح على الخفين فلم يغسل رجليه، وسيأتينا في المسح على الخفين مزيد بيان في هذا الحديث. والحديث يدل على مشروعية التعاون على البر والتقوى كما ذكرنا، وقد صرح الله بذلك في كتابه فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويدل أيضا على أن تلك المساعدة لا تنقص الأجر، في الأصل أن يباشر الإنسان عبادته بنفسه، ولكن إذا سوعد في ذلك فلا ينقص ذلك أجره، لأنه لو كان هذا ينقص الأجر لنهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مشروعية خدمة الكبار، فمن كان من أهل الدين والعلم من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن خدمته شرف وليست فيها مذلة للخادم، فلذلك ترك المغيرة يصب له ويهوي لينزع خفيه. كما فيه الدلالة على المسح على الخفين، وسيأتينا مشروعية ذلك مستقلة. قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. عقد هذا الباب لبيان ما يمنعه الحدث، فالحدث يمنع الصلاة كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فالحدث مانع للصلاة، وهو كذلك مانع للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف كالصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه. وعند كثير من أهل العلم الحدث مانع من مس المصحف، لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون، فقيل لا يمسه الضمير للمصحف والمطهرون هم المتطهرون، وقيل بل لا يمسه إلا المطهرون بالإيمان فيكون ذلك منعا للكفار من مس المصاحف، وقيل الضمير ليس للمصحف وإنما هو للوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام، فهو محفوظ من الإنس والجن. وعموما مس المصحف بالنسبة للقارئ إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا إشكال في مسه للجزئ، ومسه للكامل محل خلاف، فقال طائفة يمس الكامل للتعلم لأنه لم يرد تصريح بالنهي، وأما المحدث حدثا أكبر فإن كان رفع حدثه في يده كالجنوب فإنه لا يمس المصحف الكامل قطعا، وأيضا الراجح أنه لا يمس الجزء لأن رفع حدثه في يده متى شاء اغتسل. أما إن كان رفع حدثه ليس في يده كالحائض والنفساء فإنها يرخص لها في مس الجزء لأن لا يضيع ما حفظت من القرآن فهي محتاجة لمراجعته، ولذلك لا يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن إلا الآية أو الآيتين للاستشهاد والتعوذ، ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن كاملا في بالحفظ. واليوم هذه الأجهزة الهواتف ونحوها تخزن فيها المصاحف، ولكن الذي يخزن فيها عبارة عن جزء لأنك لا تستطيع أن تنشر منه إلا صفحة واحدة، والصفحة في حكم الجزء لأنها صفحة واحدة لا يمكن أن تنشر فيه مصحفا كاملا، بل إنما تنشر فيه صفحة بعد أخرى على سبيل البدلية، فلذلك يجوز قراءة القرآن فيه من غير وضوء، ويجوز الحائض أن تختم القرآن المسجل في الهاتف مثلا من هاتفها. والبخاري عقد الباب لأن الحدث الأصغر لا يمنع قراءة القرآن، قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. الحدث هنا المقصود به الحدث الأصغر. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها ويفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث ابن عباس، وقد سبق مرارا ذكر بعض أطرافه. وفي هذه الرواية زاد، ولذلك قال المختصر رحمة الله عليه وقد تقدم هذا الحديث، وفي كل منهما ما ليس في الآخر، أي في كل من الموضعين ما ليس في الآخر. وابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه بات ليلة عند خالته ميمونة وهو طفل صغير دون البلوغ، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ولذلك يجوز لغير البالغ من الصبيان النوم مع الزوجين. وهو ذكر طريقة اضطجاعه في البيوت كانت ضيقة والحجار النبوية لم تكن متسعة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوساد، والمقصود بالوساد الفراش. ونام ابن عباس عند رؤوسهما في عرض الفراش. فاضطجعت في عرض الوسادة، أي في عرض الفراش عند رؤوسهما. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، طول الوسادة أي الفراش. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ليس له حينئذ أداة لتحديد الوقت، ولكنه خمن أن ذلك قريب من منتصف الليل، وكان هذا وقت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، وهو أفضل القيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الصيام، ولكن كان يفعله في القيام في أغلب الأحيان. وهذا يدل على أن ما ذكر الفضل فيه سواء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كحظه عليه، كحظه على الضحى مثلا ونحو ذلك، أو حدث بفضله من سنن من قبله من المرسلين، أن ذلك لا يلزم أن يكون هو فعله دائما، ولا يلزم أن يكون من السنة العملية لفعله، فقد حظ على بعض الأعمال ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا ذكر لذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل صداء الحديد، ونحو ذلك مما حض عليه من الأعمال ولم يفعله. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه، وهذه عادة وليست عبادة، وهي أن من كان نائما من الأفضل لنشاطه أن يمسح وجهه، فإذا كان في وجهه بتور أو خدر من النوم يذهب، وإذا كان فيه أثر أيضا من ريق أو مخاط أو دمع أو نحو ذلك أو قذن من أقلاء العين يذهب. فمسح وجهه، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، وكان هذا معروف لدى العربي، ومن ذلك قول الراجزي: وصاحب نبهته لينهض إذ الكرى في عينه تمضمضا فقام عجلانا وما تأرضا يمسح بالكفين وجها أبيضا. فقام عجلانا وما تأرضا أي ما ركن إلى الأرض، يمسح بالكفين وجها أبيضا. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. وهذه الخواتم نزلت عليه دفعة، وقال فيها: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، بما فيهن من الموعظة والمخاطبة لله جل جلاله والمعاملة المباشرة معه والتلقي عنه سبحانه وتعالى. ثم قام إلى شن معلقة. الشن القربة القديمة التي ذهب شعرها من طول الاستعمال وتذكر وتؤنث. قالوا: قام إلى شن، وقام معلق أو معلقة، فتأنيثها باعتبار القربة أنها قربة، وتذكيرها باعتبار اللفظ. وأغلب ما يطلق تطلق الشن على ما ليس مملوءا بالماء، سواء كان يابسا يتقعقع، وقد كانوا يقعقعونه فيقولون: فلان لا يقعقع له بالشنان، معناه أنه هادئ ووديع وليس شبانا ولا مستعجلا. وعكس ذلك إذا قيل في القعقعة بالشنان تثير الإنسان كقول النابغة ذبياني في عيينة بن حصين الفزاري: كأنك من جمال بني عقيش يقعقع بين رجليه بشني، يقعقع بين رجليه بشني فينفر من ذلك. فتوضأ منها، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشل، فأحسن وضوءه. فأحسن وضوءه كل فعله صلى الله عليه وسلم حسنا، وبالأخص ما كان عبادة، ولكن ليس معنى ذلك أنه أتم الوضوء كإكماله بالغسلات الثلاث، بل سيأتينا وقد سبق أيضا الإشارة إليه وضوءا خفيفا يقلله عمرو ويخففه. عمرو بن دينار يقلل هذا الوضوء ويخففه، يقلله كما ويخففه كيفا، ولكن مع ذلك هو حسن لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام ليصلي، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه ليصلي، وحذف هنا ما سبق وهو إن الغلي منام، وهو يريد أن يقيم ابن عباس مع أن يوقظه، لكن بأسلوب حسن ليس فيه أذية ولا ليس فيه أيضا إزعاج، لأن هذا القيام ليس بواجب، وهو أيضا صبي لم يبلغ، فلم يأمره، لم يقل قم فصلي، وإنما أرشد إلى ذلك إرشادا. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع. قال ابن عباس: فصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح وجهه أيضا واستاك، قد سبق ذكر السواك، وتوضأ من ذلك الشل المعلق، ثم ذهبت أي من مكان الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه أي إلى جنبه الأيسر عن يساره، وكان متأخرا عنه، فليس المقصود بالقيام إلى جنبه أنه مساو له في الصف، بل كان متأخرا عنه، فذلك كله يشمله الجنب لأنه داخل في هذا النطاق. فوضع يده اليمنى على رأسي، يده اليمنى على رأس الصبي، وبعد أن وضعها على رأسها الظلام، قد لا يكون وضعها على الرأس مقصودا، بل المقصود أن يمسك بأذنه أو منكبه كما في الرواية الأخرى، وأخذ بأذن اليمنى، أمسك بأذنه يفتلها أي يسحبه ليجعله عن يمينه، فسحبه بها وجعله عن يمينه. وفي لفظ أنه أن ابن عباس تأخر فجذبه فتأخر، فلما سلم قال: ما لك وقدمك فتتأخر؟ قال: كيف أساويك يا رسول الله؟ فدعا له. ولذلك بالنسبة لبناء الصف، إذا كان الرجل يصلي فجاء رجل واحد ليصلي معه، فإن المشروع أن يكون عن يمينه، وقيل يتأخر عنه قليلا كما فعل ابن عباس، فإذا جاء ثان كان قبالة كتفيه، فإذا جاء ثالث كان من جهة اليمين، فإذا جاء رابع كان من جهة الشمال، فإذا جاء خامس كان من جهة اليمين، وهكذا حتى يبنى الصف، لأن الصف إن كان فيه فضل فليكن في الجانب الأيمن فهو أفضل. والحديث الذي ورد في ذلك وهو إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فيه ضعف، ولكن سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في شأنه كله. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين اثنتي عشرة ركعة. وظاهر ذلك أنه كان يسلم من كل ركعتين، ولهذا لم يقل ما قالت عائشة: صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكل ذلك يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن قيامه لليل مقصود العدد ولا الهيئة. فالمقصود في قيام الليل الوقت، أن يكون ذا وقت، لأن الله قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال في آخر هذه السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام الليل. ففي حديث ابن مسعود أنه قرأ الفاتحة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فتجاوزها، فقلت يركع عند نهايتها فقرأ النساء فقلت يركع عند نهايتها، فبدأ على عمران وكانت آل عمران بعد النساء في الترتيب. فهذه ركعة واحدة فيها هذا العدد من القرآن من الأجزاء والسور. فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل طويلة جدا. وكذلك كان هدي أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان، كانوا يطيلون القيامة قيام الليل. وقد حمل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. فالقنوت يطلق على القيام، ويطلق على السكوت، ومنه قوموا لله قانتين ساكتين، ويطلق على الدعاء، ويطلق على أصل العبادة: يا مريم اقنتي لربك. وهنا ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة، ثم بعد ذلك قال: ثم أوتر. ولم يحدثنا عن الوتر كم كان، فيمكن أن يكون ركعة واحدة، ويمكن أن يكون ثلاثا، ويمكن أن يكون خمسا أو سبعا أو تسعا. فكل ذلك أوتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اضطجع. وضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة دائما ذكرنا صفتها، وأنه يضع مرفقه في الأرض، مرفقه الأيمن في الأرض، ويضع خده على يده اليمنى. وهذه الهيئة لا ينام صاحبها، بل يكون مستوفزا للقيام للصلاة. ومع ذلك سبق أنه قال: حتى نفخ. وذكرنا الكلام في النوم الناقض وغيره. حتى أتاه المؤذن. والمؤذن في ذلك الوقت المعروف المقصود به بلال، فهو المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق. وإن كانت صلاة الصبح يؤذن لها رجلان في العهد النبوي، كان بلال يؤذن من آخر الليل قبل أن يتحقق طلوع الفجر، وكان عبد الله بن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وكان رجلا ضريرا لا يبصر. فبلال إذا أذن جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وذلك أن الأصوات، هو لم يكن يؤذن داخل المسجد، وكان الأذان خارج المسجد أو فوقه، فقد لا يسمع الصوت أو قد يسمعه فيرى ذلك من الليل ونحو ذلك فيأتيه. ودأب المؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على أن يدخلوا إلى الإمام في وقت الصلاة ويخبروه بدخول الوقت. وقد جاء في الحديث: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. فالمؤذن أملك بالأذان فهو المسؤول عنه، هو الذي يباشر وقته، لا يحتاج إلى إذن من الإمام. لكن إذا حان وقت إقامة الصلاة فالإمام أملك بالإقامة، فلا تقيم الصلاة حتى يأذن لك، لأنه هو الذي يتهيأ بالإمامة ويهيئ نفسه لذلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، وهما ركعت الفجر، وتسميان بالرغيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيهما، وقد جاء فيهما أنهما خير من الدنيا وما فيها كما في سنن أبي داود، وجاء في حديث فيه ضعف صلوهما ولو طردتكم الخيل، ولو طردتكم الخيل، وهذا المبالغة في التأكيد في شأنهما، لكن يكفينا أنهما خير من الدنيا وما فيها. فصلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفتين، وهذا هديه في ركعتي الفجر، فكان يخففهما. وكانت عائشة تقول حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن بخفتهما، ولا شك أنه قرأ فيهما بأم القرآن، لأنه قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. لكن تعودت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التطويل في النافلة، فقالت هل قرأ فيهما بأم القرآن، لأنه يسر فيهما. والإصرار في النفل جائز مطلقا في كل نافلة، ولكن الأفضل في صلاة الليل أن يسمع نفسه، وفي صلاة النهار أن يسر في النافلة، وهما محسوبتان من النهار لأنهما بعد طلوع الفجر. ومع ذلك الفرق بين ركعتي الفجر وبين صلاة الصبح أن صلاة الصبح لا يجوز صلاتها ما لم يتحقق الإنسان طلوع الفجر، وركعة الفجر يجوز أن يصليها الإنسان بالمظنة، يظن أن الفجر طلع فيجوز أن يصلي ركعتي الفجر، لكن لا يجوز له أن يصلي الصبح حتى يتأكد من دخول الوقت. ولذلك يقول الفقهاء ارتبط نفلها، أي صلاة الصبح ارتبط نفلها بالمظنة وفرضها بالمئنة، بالمئنة معناها بالتحقق، فنفلها أي ركعتي الفجر مرتبطتان بالمظنة، مظنة دخول الوقت، وفرضها مرتبط بالمئنة معناها بالتحقق، إن كذا إن يؤكد بها إن زيدا لقائم، فهي المئنة. ثم خرج فصلى الصبح، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس بعد الركعتين فصلى الصبح بالناس، ولم يذكر أنه توضأ، وقد سبق ذلك في الرواية السابقة، وسبق أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وسيأتينا ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث من الأحكام جواز الاقتداء بالمتنفل، والنوافل منها ما يشرع فيه صلاة الجماعة، وذلك مثل السنن الكبرى كالكسوف والاستسقاء والعيدين ونحو ذلك. ومنها ما الأصل فيه الانفراد، الأصل فيه أن ينفرد فيه الإنسان كالرواتب، رواتب الصلوات كلها الأصل فيها أن ينفرد الإنسان، لأنه يحضر نفسه للفريضة، الرواتب القبلية وكذلك الرواتب البعدية هي ختام الصلاة، فكأنها تكميل لصلاتك لما قد يحصل فيها من النقص والخدوش والغيبة ونحو ذلك. فلذلك لا يشرع صلاة الجماعة في الرواتب. ومثلها أيضا ذوات الأسباب كركعتي الطواف وركعتي السفر والقدوم وتحية المسجد ونحوها، فلا تشرع فيها الجماعة. لكن قيام الليل إذا كان في رمضان فإنه يشرع فيه الجمع الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 3 ليال بأصحابه، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وطبق هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس وأظهرها، ومنذ ذلك الوقت دأب عليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وعند المالكية أن الإنسان إذا كان يحفظ القرآن فالأفضل له أن ينفرد بها في بيته إلا إذا خشي أن تعطل المساجد. وهذا الاختيار الذي اختاره المالكية صعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، وأنت لو ذهبت إلى بيتك فصليت لا تدري هل يكتب لك قيام ليلة أم لا. وقد ذكرنا في فضائل ليلة القدر في كتاب الإيمان أن الإنسان يمكن أن يقومها عددا من المرات، فيصلي العشاء والفجر في جماعة فيكتب له قيام ليلة ونصف ليلة، ويصلي مع الإمام حتى ينصرف فيكتب له قيام ليلة، وإذا كان المسجد له عدد من الأئمة فانصرف الإمام الأول كتب له مع الإمام الأول قيام ليلة، ثم يأتي الإمام الثاني فيصلي معه فيكتب له قيام ليلة، ثم بعد ذلك إذا أوتر الإمام شفعه ووتره ثم يصلي ما كتب له في بيته فيكتب له قيام آخر، وهكذا حتى تكون ليلة القدر عدة ليال في حقه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه كذلك الوضوء من الشن، والعادة أن ماء الشن أبرد من غيره، وذلك للوضوء من حال النوم، لأن التوضؤ بالماء البارد يزيل عن الإنسان الكسل وآثار النوم. ومحل ذلك إذا لم يكن فيه ضرر على الإنسان، فإن كان الإنسان مريضا ونحو ذلك فلا حرج أن يسخن الماء لوضوئه. ولكن المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس توضأ من الشن وهو مظنة لبرد الماء. والماء البارد في التطهير أكثر بلاغة من الماء الساخن، ولذلك في الحديث الافتتاح افتتاح الصلاة: واغسلني بالماء والثلج والبرد. وفي الدعاء للميت كذلك: واغسله بالماء والثلج والبرد. فهذا أقمن في التطهير. كذلك فيه أن صلات الأرحام وبالأخص الخالات والعمات والقرائب من الأمور الفاضلة، فابن عباس نام عند خالته فهي بمثابة الأم. والله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ثم قال: باب مسح الرأس كله. سبق أن ذكرنا أن الباء في قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم، قيل هي للصاق فيقتضي ذلك مسح الرأس كله، وقيل هي للتبعيض فيكون ذلك مسحا لبعض الرأس. وذكرنا أقوال أهل العلم فيما يمسح من الرأس حينئذ. عقد هذا الباب لمشروعية مسح الرأس كله، فذلك أكمل وأحوط، وهو خروج من الخلاف. فقال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وقال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه ثم غسلهما مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث فيه أن عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه هل يستطيع أن يريه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فهو من كبار الصحابة، فأحب أن يريه هيئة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئات الوضوء وهيئات الصلاة لم يكن يلزم طريقة واحدة، فقد ذكرنا أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وفي هذا الحديث التلفيق في بعض الأعضاء غسلها ثلاثا وفي بعضها غسلها مرتين، في اليدين غسلهما مرتين. فكذلك أفعال الصلاة هيئات الصلاة، فمثلا الجلوس جاء فيه الافتراش وجاء فيه التورك وجاء فيه الإقعاء، هذه ثلاث هيئات في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. فالافتراش أن يجلس على رجله اليسرى ظهرها إلى الأرض وينصب رجله اليمنى، فتكون رجله اليمنى قائمة منصوبة إبهامها إلى الأرض، ويمكن أن يضع رجله اليمنى على الأرض فيكون الإبهام إلى الأرض أيضا وهي مضطجعة عليها. والتورك هو أن يقدم رجله اليسرى فيجلس على مقعدته وينصب رجله اليمنى أو يضعها أيضا، والإقعاء أن ينصب رجليه معا فيجلس على عقبيه، وذلك بين السجدتين فقط كما في حديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح. وليس هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، فذلك هو إقعاء الأعرابي. وإقعاء الأعرابي أن يجلس الإنسان على رؤوس أصابع رجليه وهو يصطلي على النار فيكون مكبا عليها، وهذه جلسة لا يستقر فيها الإنسان ولا يطمئن، وقد وصفها أبو طيب المتنبي في عجوزته اللامية حيث يقول: يقعي جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجدلي. يقعي جلوس البدوي المصطلي الذي يصطلي على النار بأربع مجدولة لم تجدلي. وكذلك في وضع اليدين في الجلوس، فبين السجدتين كان يبسط يديه على فخذيه. وفي جلوس التشهد جاء عنه خمس هيئات في يده اليمنى: أن يقبض هاتين ويحلق بهاتين ويمد مسبحته وهي السبابة. وفي حديث وائل بن حجر زيادة رواها انفرد بها زائدة بن قدامة، وهي أنه يشير بها، أي يشير بالإصبع توحيد، ذلك تحريك لها، اختلف بتحريكها بناء على هذه الزيادة. وزائدة بن قدامة ثقة، وانفراد الثقة بزيادة لم ينكرها غيره لم يخالف فيها لا يعتبر شذوذا. والصورة الثانية أنه كان يعقد 53 هكذا 53، وعقد العربي أنهم يقولون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ثم 10 هنا، ثم أيضا 9 في هذه الأصابع 3 هنا إلى أن يكملوا هنا، ثم بعد ذلك 20 هنا، ثم 30 هنا، ثم 40 هنا، ثم 50 هنا، ثم 60 هنا، ثم بعد ذلك 70 هنا، و80 هنا، و90 هنا، ثم 100 على رأس الإصبع، فيعدون في اليدين معا 10,000. اليدين معا يعدون فيهما 10,000، لأن 100 في اليمين، فإذا ضربتها في 100 في اليسار 100 × 100 كم؟ 10,000. فيعدون في اليدين معا 10,000. فعقد 53 هو هذا، أن تجعل هذه هنا والثلاث هنا، هذه 53. وكذلك 73 هي هذه. وفي يده اليسرى جاءت صورتان، إحداهما بسطها كالجلوس من السيدتين أن يبسطها على فخذه، والأخرى أن يلقمها ركبته فيجعل ركبته اليسرى في وسط كفه الأيسر. والحنفية يرون أن جلوس الصلاة كله بالافتراش، سواء في التشهدين الأول والآخر أو في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية. والمالكية المتأخرون يرون أن الجلوس في الصلاة كله بالتورك، وسبب ذلك أن مالكا أخرج عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب كان يعلمهم جلوس الصلاة على المنبر، كان يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب رجله اليمنى. فجلوس الصلاة أطلقها المتأخرون، ومالك قصد بها جلوس التشهد. والشافعية أخذوا بهذا الحديث فقالوا جلوس التشهد مطلقا يكون بالتورك، وجلوس غير التشهد كالجلوس بين السجدتين يكون بالافتراش. وهذا أقرب شيء إلى الدليل من ناحية الجمع بين الأدلة، أقرب شيء إليه مذهب الشافعي. بالنسبة للحنابلة أخذوا بحديث مالك بن الحويرث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في الجلسات كلها إلا جلسة التشهد الأخير، فيقولون كل صلاة فيها تشهدان فالأخير منهما يكون بالتورك وما سواه يكون بالافتراش، سواء كانت رباعية أو ثلاثية. وإذا قدر أن الثنائية حصل فيها تشهدان أو حتى الوتر حصل فيه تشهدان، كيف يكون ذلك بالسهو؟ فإنهم لا يعتبرون ذلك التشهد العارض تشهدا، ولا يفترشون فيه، لا يتورقون فيه. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفي الوتر وفي هيئات الصلاة كله نوعه صلى الله عليه وسلم، كما كان ينوع السور التي يقرأ بها، فلم يكن يلازم سورة في القراءة. نعم كثر منه أنه يصلي يوم الجمعة صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان، وكثر منه أنه كان يصلي المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين، قد حصل من ذلك مرارا. طول الطوليين هي سورة الأعراف، والطوليان أطول سورتين في المكي، وهما الأعراف والأنعام، فالأنعام 167 آية، والأعراف 206 آيات، وهي الطولة، فكان يقسمها بين الركعتين في صلاة المغرب، لكن لم يلازم ذلك دائم. وكونه لم يلزمه وفعله يدل ذلك على مشروعيته في الأصل، ولكن يدل أيضا على عدم مشروعية الاستمرار الدائم عليه. وعموما سيأتينا البحث في التروك النبوية، لأننا ذكرنا أن السنة عند الأصوليين ثلاثة أقسام، هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وأما تركه صلى الله عليه وسلم فهل تؤخذ منه الأحكام أم لا، هذا محل بحث سنتعرض له إن شاء الله تعالى في حديث الجماعة في تركه للتحريق لما هم به من تحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة. وحديث عائشة أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعد الوتر، وفي لفظ على 11 ركعة، يحمل على لغة قريش، بلغة قريش أن الحصر عندهم غير حاصر، أسلوب الحصر لا يقتضي الحصر في لغة قريش، وهذا معروف حتى في أساليب القرآن، أساليب القرآن كثيرا ما تأتي بلغة قريش، إذا أرادوا أن يبالغوا في بقاء شيء بالغوا فيما يكثر بقاؤه، مثل ما دامت السماوات والأرض، وهذا ذكر في الجنة والنار، والجنة والنار دوامهما بعد السماوات والأرض، فالسماوات تشقق وهي يومئذ ما هي عند بدء القيامة، والأرض تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة، فلا بقاء لهما، فالمقصود بذلك المبالغة في الاستمرار، كما في كتاب عبد المطلب في حلفه مع بني خزاعة: الهدم الهدم والدم الدم، ما أن حراء مكانه وما بل بحر صوفة. ما أن حراء هو هذا الجبل المعروف الذي فيه غار نزول الوحي، وهو يسمى حراء وحراء، ويسمى كذلك في المد والقصر، قالوا فيه حراء وحرا وحراء وحرا. ما أن حراء مكانه وما بل بحر صوفة، كل هذا لقصر المبالغة. وكذلك في الحصر، فعائشة رضي الله عنها لغتها لغة قريش، ولذلك جاء عنها حديث فيها هذا الحصر، وحمله كثير من أهل العلم على هذه اللغة، مثل قولها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أغلب صلاته، هذا هو الأغلب. وكذلك قولها صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. فلم تقصد أنها ما رأته يصلي، لأنها ثبت في صحيح مسلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة، فعلم أنها ما قصدت النفي المطلقة، وإنما قصدت أن هذا هو الأغلب. ولذلك يحمل حديث أيضا الذي عند مسلم الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام عشر ذي الحجة، فمقصودها إما أن يكون ذلك في الحج في حجته حجة الوداع، أو أن يكون المقصود أنه لم يكن يكثر منه أن يصومها جميعا. ولكن ثبت عند النسائي وأبي داود من حديث بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صيام عشر ذي الحجة، فيكون هذا على لغة قريش. والذين يرون أن الزيادة في قيام الليل على هذا العدد بدعتنا، وأنها رغبة عن الهدي النبوي، هذا غير صحيح. عائشة لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أحيانا يوتر بواحدة، وأحيانا يوتر بثلاث، وأحيانا يوتر بخمس، وأحيانا يوتر بسبع، وأحيانا يوتر بتسع، وانتهى وتره إلى 11 ركعة. هذا الوتر وحده. وإذا كان يوتر بهذا العدد فما بالكم بما قبل ذلك. تفضل. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الضجعة، وهي فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانها عند الأصوليين تنقسم إلى سبعة أقسام: ما فعله جبلة، وما فعله تشريعا، وما تردد بين الجبلة والتشريع، وما فعله عقوبة لغيره، وما أرجعه انتظارا للوحي، وما فعله بوظيفة من وظائفه، وما دل الدليل على خصوصه به. هذه سبعة أقسام. هذه الضجعة مما تردد بين الجبلة والتشريع، فلذلك هي سنة عند الشافعية لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها، وقالوا الأصل في أفعاله في مثل هذا النوع أن تكون تعبدا، فيكون الاقتداء به فيها مشروعا. وعند جمهور أهل العلم أنها كانت جبلة لا تشريعا. ثم قال: باب مسح الرأس كله. عفوا ما زلنا فيه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. وهو يعرف أنه يستطيع أن يريه، لكن سأل هل يتذكر ذلك ويتجاسر عليه لعلمهم أن الصحابة الكرام كانوا يحذرون من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حذرا شديدا، ولهذا سأله هل يستطيع ذلك. وهذا الأسلوب فيه أدب وليس كما يتوهمه بعض الناس، ولذلك قاله الحواريون لعيسى بن مريم، قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهم يعلمون قدرة الله، لكن المقصود عندهم هل نحن أهل لذلك، أو هل من إكرامنا أن يقع مثل هذا النوع، هل يكون هذا كرامة أو معجزة؟ ولذلك يفسر هذه القراءة القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أنا هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فدعا بماء، دعا عبد الله بن زيد وكان في بيته، دعا بماء، وذلك الماء في تور كما سيأتينا في لفظه في الصحيحين أيضا، فأفرغ على يديه من التور ولم يدخلهما في الإناء حتى أفرغ عليهما، فغسل ثم غسلهما مرتين، غسل يديه مرتين قبل إدخالهما في الإناء، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. وذكر العدد متأخرا عن الفعل محتمل لأن يكون جمع المضمضة والاستنشاق مرة ثم مضمضة واستنشاقا مرة ثم مضمضة واستنشاقا مرة، وكل ذلك يمكن أن يكون بغرفة أو بثلاث غرفات أو بستة، فالمضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. فإذا كانت الغرفة تشمل المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، هي غرفة واحدة كفت، وإلا كانت المضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة. إن كانت يد المتوضئ صغيرة أو لم تحمل ماء فيمكن أن يستنشق بثلاث غرفات ويتمضمض بثلاث غرفات، كل ذلك ممكن. ثم غسل وجهه ثلاثا، لم تختلف الرواية هنا عن عبد الله بن زيد في غسل الوجه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، وهنا جاءت التثنية بعد التثليث للوجه، والتثنية لليدين إلى المرفقين، ولك أن تقول إلى المرفقين المرفقين والمرفقين، فكل ذلك يطلق على هذا العضو، وهو مفصل اليد المعروف قالوا فيه المرفق والمرفق، لكن إذا كسرت الميم فتكون الراء مرققة كما تعلمون لأنها سبقت بكسرة، ولاقل ففي تحقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملأ كما قال الشاطبي رحمه الله، وذلك إذا لم تكن مع حرف استعلاء، وإذا كانت مع حرف استعلاء فلا ترقيق. فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة في سورة التوبة، فالراء مكسور ما قبلها ولكن بعدها حرف استعلاء وهو القاف، فلذلك لم ترق. ولكن في سورة الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا، لا أقصد فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، بترقيق الراء للقائلين بالكسر. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه، وهذا الذي فعله عبد الله بن زيد، فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هذا العطف هنا لا يقتضي مغايرة، لأن المقصود أنه مسح رأسه، وهيئة ذلك أنه أقبل بهما وأدبر. فكثير من الناس يسمعون النحويين يطلقون أن الفاء للترتيب باتصال وأن ثم للترتيب بانفصال، ويظنون ذلك على أطلاقه، وليس كذلك. بل إذا قال توضأ فغسل يديه، هل غسل يديه بعد نهاية الوضوء؟ المقصود أن هذا تفصيل لهيئة وضوئه. توضأ ثم غسل يديه، المقصود هذا في تفصيل وضوئه، وليس المقصود أنه توضأ فأكمل الوضوء ثم غسل يديه بعد ذلك. فلذلك قال فأقبل بهما وأدبر. هنا أيضا البدء باللاحق قبل السابق، لأن الإقبال جهة الوجه، هذا هو المفروض، أن يكون الإقبال باليدين جهة الوجه، وأن يكون الإدبار جهة القفا. فهو بدأ أولا فقال أقبل بهما، وهو سيبدأ قطعا من أول الرأس، فإذا أقبل سيذهب إلى وجهه. فالمقصود أنه أدبر أولا ثم أقبل، ولكن عادة العرب أن يبدأوا بالإقبال قبل الإدبار، وأن يبدأوا إذا كان الأمر متضمنا لوصفين، أحدهما محمود والآخر مقبوح، أو أحدهما مما يتفاءل به والآخر مما يتشاءم به، يبدأ هنا بالأفضل والأحسن. لذلك قال فأقبل بهما وأدبر. وقد تأول هذا بعض أهل الحديث فظنوا أن معناه أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بهما ثم أدبر ثم أرجعهما من حيث بدأ، ولكن هذه الرواية فيها التصريح بأنه بدأ بمقدم رأسه، ومقدم رأسه ليس من هنا، مقدم رأسه لا بد أن يكون من هنا. فلذلك المقصود أنه أدبر بهما أولا ثم أقبل بهما. والمسحة الواحدة هي الفرض وهي المجزئة، مسحوا برؤوسكم، ولكن مع ذلك إذا رد المسحة فإنه عممه، لأن الشعر إذا كان كثيفا سيكون بعضه فوق بعض، فإذا مسحته في اتجاه القفا ستمسح بعضه فقط ويغطي بعضه بعضا، فإذا رددته ومسحته وأقبلت بيديك جهة الوجه حينئذ ستمسح على ما فاتك المسح عليه في المرة الأولى. وهذا الذي عقد له الباب، لأنه قال باب مسح الرأس كله، فرد المسح هو من تعميم المسح. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم رأسه، ثم غسل رجليه. وظاهره أنه غسل رجليه مرة واحدة ولم يصرح بذلك. وقد سبق في حديث عثمان وابن عباس أنه غسلهما ثلاثا ثلاثا، غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. لكن جاء في حديث أخرى التثليث في بقية الأعضاء وغسل الرجلين مرة، ولذلك قال مالك مرة في إحدى الروايتين المطلوب في غسل الرجلين الإنقاء، الإنقاء معناه أن يعمهما بالغسل، وليس المطلوب عدد الغسلات. وجاءت عنه رواية أخرى بأن الرجلين كاليدين، ولذلك قال خليل رحمه الله في المختصر: وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ وعموما الزيادة على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء أدب، لأن من شأن العظماء إذا حدوا حدا أن يعد الزائد عليه مسيئا تاركا للأدب. فالغسلة الرابعة مختلف بها هل هي مكروهة أو حرام، وكذلك المسحة الثالثة للرأس. وإذا غسل رأسه في الوضوء اختلف هل يجزئ الغسل عن المسح أو لا، لأنه متعد للأدب، غسل ما حقه المسح، فهل يجزئه ذلك أم لا؟ ثم قال: باب استعمال فضل وضوء الناس. هذا الباب قد سبق لنا معناه، فذكرنا البارحة أن الماء المستعمل له 25 صورة، لأنه إما أن يستعمل أولا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، وأن يستعمل ثانيا إما في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، فالجميع 25 صورة، وأحكامها مختلفة، وحاولنا الاختصار فيها البارحة. فعقد هذا الباب لبيان ذلك: استعمال فضل وضوء الناس، وأن يتوضأ إنسان من ماء وحينئذ كانت الأواني مفتوحة، فيتوضأ منها إنسان يدخل فيها يده يغترف منها، فتتوضأ بما بقي وقد مسته يد إنسان كان يتطهر بها. فقال عن أبي شحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه من صغار الصحابة ومن مسلمة الفتح، وقد كان صغيرا عندما أذن بلال قال: فكنت أتبع فاه يتجه اليمين والشمال في أذانه، وكان عاقلا ذكيا، وهو من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقربين، وهو يحدث عن أمر شهده يوم الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس بالهاجرة، أي عند أول الزوال، وذلك بيان لمشروعية الصلاة في أول الوقت، وبالأخص إذا كان الإنسان سينشغله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتح، كان مشغولا وفي كل يوم يرسل سرية أو يبعث بعثا ويتهيأ لغزو الطائف وقتال هوازن، ولذلك كل من يخاف شغلا ينبغي أن يعجل الصلاة في أول وقتها لئلا يعرض له الشغل. وهذا في الصلاة، أما في غيرها كالحج والزكاة فهو أيضا محل بحث. ولكن أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن يحج فليبادر، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وكذلك في الحديث الآخر: حجوا قبل أن تمنعكم العرب. وفي الحديث الآخر: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: وما بال الحج يا رسول الله؟ قال: يجلس أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بين حرمة منع أي أحد من المسلمين من الحج والعمرة، قال: يا بني كنانة لا تمنعوا أحدا شاء أن يطوف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. والله قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن مع ذلك أخبر بهذا الأمر القدري الذي هو من دلائل النبوة، وقد شهدناه ورأيناه. فأتي بوضوء، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء أي ماء يتوضأ به، فتوضأ ولم يصف أبو حنيفة هيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ في الأرض وإنما توضأ في ثور، فخرج به بلال على الناس وفي إناء، فخرج به بلال على الناس فكادوا يقتتلون عليه، فمنهم من وصل إليه فاقترب منه، ومنهم من لم يصل إليه فالتمس من يد أخيه يمس يدا مست وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الناس يأكلون من فضل وضوئه، جعل الناس وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يأكلون من فضل وضوئه فيتمسحون. وسيأتينا بقية هذا الحديث أن منهم من أخذ منه ومن لم يجد مسح على يد صاحبه التي أخذ بها الماء فيجد بللا من أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين، والظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. فهذا كان بالأبطح وهو وادي مكة، وغرزت له عنزة بين يديه وهي سترة، والعنزة طولها في الغالب ذراع وقد تكون أقصر من ذلك، ولهذا قال الفقهاء أقل الساتر الذي يستتر به الصلاة ثلثا ذراع، والأفضل أن يكون ذراعا. ورسول صلى الله عليه وسلم حتى عند البيت كانت تغرز هذه العنزة بين يديه لئلا يطوف طائف فيمر بينه وبين البيت. وأهل العلم رتبوا حق الناس في البيت بناء على ترتيب الذكر، فإن الله قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأخر المصلين، فأولى الناس بالبيت الطائفون، فهم أولى الناس بالاقتراب من البيت لأن طوافهم من بعيد يشق عليهم، ولأنها عبادة تختص بالبيت فكان الطائف أولى. ثم بعد ذلك العاكفون أي الساكنون في الحرم فهم أولى من الذين يأتون لمجرد الصلاة والصلاة، ثم بعد ذلك للمصلين ركع السجود وهم المصلون، فجعل مكانهم آخرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا لأنه مسافر ولا يحل له الإقامة بمكة ككل المهاجرين فقد باعوها لله تعالى فحرم عليهم المقام فيها. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة، فأذن للمهاجرين أن يقيموا بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة، فدل ذلك على أن الثلاث لا تقطع حكم السفر، ومفهومه أنه إذا أكمل أربعا فقد انحل سفره، وهذا ما أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال إذا نويت إقامة أربعة أيام صحاح فقد انحل سفرك. والمقصود بالصحاح لا يعد فيها يوم القدوم ولا يوم الخروج، فإذا قدم الإنسان بعد الفجر يوم السبت وأراد إقامة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وسيسافر يوم الأربعاء مثلا أو الأربعاء وسيسافر يوم الخميس، فلا يعد له السبت والخميس ويعد له ما بينهما ويبقى على قصره. والذي يقطع حكم السفر من المقام مختلف فيه، فمذهب أهل المدينة أنه أربعة أيام صحاح، وهذا أرجح شيء لأن دليله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة، وعند الحنفية أنه 15 يوما، أنه إذا نوى إقامة 15 يوما أي أسبوعين انحل سفره، وما سوى ذلك ما كان دون ذلك يقصر فيه. وقد رأى بعض أهل العلم الاعتماد على بعض الأحاديث التي أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة يقصر، مثل هذا الحديث فتح مكة فإنه أقام فيها 17 يوما يقصر الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له المقام بمكة، ولا يمكن الاعتماد على هذا كدليل في قطع السفر. وقد كان كل يوم يرسل سرية، كسرية خالد إلى بني شذيمة، وسريته إلى العزة، وسرية أبي سفيان إلى مناة، إلى آخره، كل يوم يرسل سرية. وكذلك مقامه بتبوك 29 يوما يقصر الصلاة، فإنه كان كل يوم متهيئا لقتال بني الأصفر وهم الروم، ولم يكن ينوي الإقامة هذه المدة، وإنما يتهيأ للقتال كل يوم وللسفر. وكذلك مقام عبد الله بن عمر بإذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من الثلج، فإن الثلج من الأصل لا ينزل إلا يومين أو يوما أو نحو ذلك، وفي تلك السنة مر ابن عمر بإذربيجان فنزل الثلج وتواصل نزوله 6 أشهر وهو على جناح السفر، كل يوم لو انقطع الثلج لسافر، فبقي يقصر الصلاة 6 أشهر، لكن ليس ذلك مقصودا، ولم ينوي الإقامة، فلم ينوي الإقامة بإذربيجان. وإن شاء الله نعود بعد الصلاة لي